الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، قوله على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، المراد الخشب السفينة العريض. قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأ منا تحت حفظنا وكلاءتنا، والنون للتعظيم. قوله جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الأدلة التي يسوقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفات الله الذاتية، وذكر هنا ما يتعلق بإثبات العينين صفة لله تليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فأورد أولا قول الله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثم أورد هذه الآية قول الله جل وعلا: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهنا ذكر للسفينة التي جعلها الله تبارك وتعالى نجاة لنوح ومن آمن معه عليه السلام. وكانت هذه السفينة مضرب مثل في النجاة، يضرب بها المثل في النجاة، لأن سفينة نوح لم ينجو إلا من ركبها، وكل من لم يركبها هلك. فيشبه بها ما لا تكون النجاة إلا به. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح. السنة سفينة نوح، يعني تشبهها من جهة ماذا؟ أنه لا نجاة إلا باتباع السنة، كما أنه لا نجاة في ذاك الوقت أو في ذاك اليوم إلا بركوب السفينة. قال: يا بني اركب معنا، دعاه للركوب حتى ينجو، لأنه لا نجاة إلا لمن ركب. فالحاصل أن هذه السفينة آية من آيات الله، وكان يصنعها عليه السلام بمرأة من قومه، يصنعها في أرض بياح صحراء، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه على صنع هذه السفينة وهذه الألواح، فكانت هي النجاة. يقول الله جل وعلا: وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر. على ذات ألواح يعني السفينة، لأنها تتكون من الألواح والدسر، المسامير، المسامير التي تشد الألواح، تشد الألواح بعضها ببعض. قال: حملناه على ذات ألواح ودسر تجري، أي هذه السفينة بأعيننا، وهذا موطن الشاهد، تجري بأعيننا، بأعيننا أي بمرأة منا، بأعيننا أي بمرأة منا، وهذا يتضمن الحفظ والكلاءة. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، لأن كل كافر هلك ولم ينجو إلا أهل الإيمان، وهم الذين ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة. قال الشارح وحملناه أي نوح عليه السلام، قوله على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، والمراد خشب السفينة، الألواح أي خشب السفينة العريض، والدسر أي المسامير. وقوله تجري بأعيننا أي بأمرنا، بمرأة منا، بمرأة منا، باطلاع من الله ورؤية من الله عز وجل، وتحت حفظنا وكلاءتنا، وتحت حفظنا وكلاءتنا، يعني ألا قوله بأعيننا أي بمرأة منا وطنا، وهذا يتضمن الكلاءة والحفظ. قال والنون للتعظيم بأعيننا. قوله جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم، حمله الله ونجاه وكانوا هم الهالكين، وانتصارا لنوح عليه السلام. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله قوله وألقيت أي وصنعت عليك محبة مني، أي أن الله تعالى أحبه وحببه إلى خلقه. قوله ولتصنع على عيني أي بمرأى ومنظر مني، والمعنى أن الله تعالى أحب موسى عليه السلام وحببه إلى خلقه ورباه بمرأى منه سبحانه. ثم قول الله جل وعلا في شأن موسى عليه السلام، قال الله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة. ماذا قال أي إيش؟ أي وألقيت أي وصنعت عليك محبة مني، أي يظهر أنها ليست وصنعت، يظهر أنها وضعت، ما أدري هل كذا في ألقيت ها وصنعت، لعل يقول هو الأقرب. وألقيت عليك محبة مني، ألقيت وضعت محبة، مثل ما جاء في الحديث ثم ماذا مر معنا، ثم يوضع له القبول. قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. في آخر سورة مريم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ألقيت أي وضعت، وضعت عليك محبة، وضعت عليك محبة أي جعل الله سبحانه وتعالى له محبة، جعل الله له محبة. وهذا فيه، وكذلك الآية التي أشرت في مريم وغيرها، أن المحبة التي تكون في القلوب الله الذي يضعها في القلوب، الله الذي يضعها، والله الذي سبحانه وتعالى يجعلها في القلوب. قال وألقيت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه، أحبه وحببه إلى خلقه، ألقى عليه سبحانه وتعالى محبة منه هو جل وعلا تفضلا ومنا، أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه. قوله ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني أي بمرأة، بمرأة مني ومنظر مني واطلاع. قال والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه وتعالى ورباه بمرأة منه سبحانه وتعالى. هنا العين في هذه الآية ذكرت بالإفراد عين، والآيتان السابقتان ذكرتا في بالجمع أعيننا، بأعيننا ذكرت بالجمع، والعين ومثلها اليد. مرة معنا أمثلة، إذا أضيفت العين إلى اسم جمع مظهر أو مضمر فالأحسن جمعها، يقال أعين. إذا أضيفت إلى جمع الأحسن جمعها، وكذلك إذا أضيفت إلى ضمير مفرد الأحسن إفرادها للمشاكلة، الأحسن إفرادها للمشاكلة. ولهذا مما عملت أيدينا، وأن الفضل بيد الله، وأن الفضل بيد الله. فالمشاكلة في اللفظ إذا أضيفت إلى جمع الأحسن جمعها، وإذا أضيفت إلى مفرد الأحسن إفرادها، مشاكلة لما أضيفت إليه، مشاكلة لما أضيفت إليه. والذي دلت عليه النصوص، وهذا سيأتي معنا لاحقا، أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا يعارض هذا التعبير هنا بالإفراد أو التعبير بالجمع، مثل ما مر معنا في اليدين. قال بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاءت في بعض النصوص بالجمع وجاءت في بعضها أيضا بالإفراد. قال ابن القيم رحمه الله والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف. وذكر العين أو ذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أورد هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وعندي تقييد على نسختي كنت قيدته قديما، كتبت أن هذا من كلام السهيلي، نقله عنها ابن القيم في البدائع، نقله عنها ابن القيم في البدائع في المجلد الثاني الصفحة 5. قال والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا، الآية الأولى قال على عيني، والآية الثانية قال بأعيننا، الأولى بحرف على والثانية بحرف الباء، ولتصنع على عيني، وقال وقوله وتجري بأعيننا، فما الفرق؟ ما الفرق بين هذا الذي فيه التعدية بعلى والذي فيه التعدية بالباء؟ قال إن الآية الأولى تصنع على عيني، أن الآية وردت في إظهار أمر كان خفيا، وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا، يخفون عنا، ف فرعون وجنوده حتى لا يقتلوا، لكن موسى عليه السلام صنع أي ربي على مرأة وعلى ظهور، وعلى تفيد هذا المعنى، على تفيد الظهور والاستعلاء. قال ورد في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على هذا المعنى، ما قال ولتصنع بعيني، قال على عيني لأن فيها هذا المعنى، قال لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف، تصنع على أمن لا تحت خوف. وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة، تضمنها معنى الرعاية والكلاءة. قال وأما قول تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا، بأعيننا أي برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على، بخلاف ما تقدم، بخلاف ما تقدم. نعم. قال رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه لعبده موسى وتحبيبه لخلقه، وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه، وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها، وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وغير المؤمن إيش؟ وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وفي هذه الآية أي قوله وألقيت عليك محبة مني، قال هذه الآية فيها إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده موسى وتحبيبه لخلقه. وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه واطلاع سبحانه وحفظ وكلاءة، وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته وعنايته هكذا. نعم، تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. نعم، تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته، حفظه أي حفظ الله لعبده وكلاءته وعنايته أي لعبده. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله، بعد صفة العينين لله هي ذكرت في بعضها بالجمع وفي بعضها بالإفراد، مثل اليدين مما عملت أيدينا ذكرت بالجمع وذكرت في بعض المواطن بالإفراد، قال تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهما يدان. كذلك العينان يعني ذكرتا في بعض المواطن بالجمع وذكرتا في بعض المواطن بالإفراد، وهما عينان كما سيأتي في أدلة السنة. نعم. قال رحمه الله فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها، هذا الواجب عليه. وغير المؤمن من ينفي عن الله، من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الشارح رحمه الله: قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك أيها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، وذلك حين ظهر منها زوجها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حرمت عليه. فقالت: إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال: قد حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وجهدي. وكلما قالت حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه. وقوله والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكم، أي مراجعتكم الكلام من حار إذا رجع. قوله إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات، فلا يخفى عليه خافية. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. نعم، أورد قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، هذه الآية فيها إثبات السمع والبصر، صفتين لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. ولهذه الآية سبب نزول أشار إليه الشارح، قال: قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك أيها النبي، تجادلك أي تراجعك في شأن زوجها. والمرأة المجادلة هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، وذلك حين ظاهر منها زوجها. ظاهر منها أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. ظاهر منها، فنزلت هذه الآية ونزل حكم الظهار بعدها في الآيات التي بعدها. وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تعرض مشكلتها، هذا الذي قاله زوجها: أنت علي كظهر أمي. قال لها عليه الصلاة والسلام: قد حرمت عليه، قد حرمت عليه. فقالت: إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا، يعني ما تملك أن تنفق عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، أن هي التي تعتني بهم وتتابعهم وترعاهم. قال: قد حرمت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: قد حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وجهدي. أشكو إلى الله فاقتي، ضعفي وفقري وحاجتي وشدتي وكربي، أشكو إلى الله. وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو، تشكو إلى الله، كما في الآية تجادل النبي عليه الصلاة والسلام زوجها، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ترفع شكواها إلى الله عز وجل أن يفرج كربها. فنزلت الكفارة، كفارة الظهار في الآيات بعدها: عتق رقبة، إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطيع يطعم 60 مسكينا. قال قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه، وهذه الشكوى لا تتنافى مع الصبر، لا تتنافى مع الصبر، مثل يعقوب صبر الصبر الجميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذه الشكوى لا تتنافى مع الصبر. قوله والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام، من حار إذا رجع، من حار إذا رجع، مراجعتكما الكلام هي تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول. وعائشة رضي الله عنها كانت في طرف البيت، وتذكر رضي الله عنها أنها يصل إليها بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، ثم نزل قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فكانت رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، تقول أنا في البيت قريبة منها وأسمع بعض الكلام ويغيب بعضها، ورب العرش سمع صوتها من فوق 7 سماوات. قوله إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات، سميع بسمع بصير ببصر، على القاعدة المعروفة في باب الأسماء الحسنى أنها أعلام وفي الوقت نفسه أوصاف، أعلام وفي الوقت نفسه ماذا؟ أوصاف، بمعنى كل اسم دل على صفة، ليست هناك أسماء جامدة لا تدل على صفات، فهي حسنى لأنها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، فالسميع يدل على ثبوت السمع، والبصير يدل على ثبوت البصر. قال وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين السميع البصير، هذا يأتي في آيات كثيرة جدا الجمع بين السمع والبصر، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع الأصوات مثل ما قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات فلا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى شيء. والسمع والبصر كلاهما من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، بمعنى أنه لم يزل سبحانه وتعالى سميعا، لم يزل سبحانه وتعالى بصيرا جل في علاه، لكن من حيث تعلقهما بالموجودات، من حيث تعلقهما بالموجودات فعلية، ولهذا في هذه الآية انظر الفعل المتعلق بماذا؟ باسمه السميع، قد سمع هذا فعل، يسمع أيضا في الآية، وقل اعملوا فسيرى الله، هذا فعل يرى، إنني معكما أسمع وأرى، هذه كلها أفعال، فباعتبار التعلق بالموجود المسموع المرئي المخلوق هما فعليتان. وفي هذه قال رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى سواء السر والعلانية، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة، يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. نعم، يعني عائشة رضي الله عنها على إثر نزول هذه الآية الكريمة تخبر أنها كانت في جانب الحجرة التي كانت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في زوجها، فتقول: كان يخفى علي بعض كلامها، وهي قريبة منها جدا، تقول: يخفى علي بعض كلامها، وتقول رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وسع سمعه الأصوات أي كلها، لا يغيب عن سمعي صوت، سواء على الصوت أو خفت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ولو أن الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم، من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قاموا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، في ساعة واحدة، ودعوا الله أجمعين، سألوه أجمعين، وكل يطلب حاجته، وكل يدعو بلهجته ولغته، لسمعهم جل وعلا أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، أو سمع، أو حاجة بحاجة، أو لهجة بلهجة. وشاهد هذا في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، سألوني، هذا فيه أنهم يسألونه ويسمع، أن ربي لسميع الدعاء، أن ربي لسميع الدعاء. ولهذا ينتبه المسلم هنا، ليس في هذا الاسم فقط، بل في عموم الأسماء، كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه. فلما تقرأ هذه الآيات في إثبات السمع، إثبات السمع صفة لله جل وعلا، هذا يحرك في القلب الأدب مع الله في كل ما ينطق به الإنسان، في كل ما ينطق به الإنسان. الآن رأيتم لو أن إنسانا جلس قريبا من شخص معظم عنده، تجده يحتشم في الكلام، يحتشم في الكلام، ويراعي الأدب في الألفاظ، والله سبحانه وتعالى أحق أن يعظم وأن يجل وأن يتأدب دائما المرء في ألفاظه أدبا مع ربه، ولا يكون الله جل وعلا أهون الناظرين إليه. وهذا أيضا يحرك في القلب كثرة الذكر، تلاوة، وغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده، من سديد الأقوال وطيبها من ذكر وتسبيح. الآن لما تقرأ الحديث: أحب الكلام من الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وغيرها من الأذكار وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا السمع يفيدك في هذا الباب، يفيدك أيضا في باب الخوف، خوف من الخطأ، قول الخطأ، قول الزلل، الغيبة، النميمة، السخرية، الاستهزاء، إلى غير ذلك. ولو تلاحظ ورود السمع في القرآن تجده جاء على أنواع، أحيانا يأتي السمع في مقام تهديد، يأتي ذكر السمع في مقام تهديد على ألفاظ باطلة وكلمات منكرة أو شنيعة: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا السمع الآن ما هو؟ هذا تهديد، هذا تهديد ووعيد. وأحيانا يأتي السمع تأييد، قد يأتي السمع تأييد إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذا تأييد، ويأتي السمع يراد به الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، مجيب الدعاء، قد سمع، سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعد عليه بعدها والداني. يعني قوله في البيت الثاني في السطر الثاني منه: فالسر والإعلان مستويان، هذا المعنى اللي في آية الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالسر والإعلان مستويان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. والبيت الثاني نظم فيه المعنى الذي جاء عن عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والسمع منه وسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، كما قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. نعم. قال رحمه الله: قال البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات: السميع الذي له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، ولكل منها في حق الباري صفة قائمة بذاته. وقد أفادت الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، كما أخرج أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع أصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة رضي الله عنه إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال البيهقي: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهم، ببيان محلهما من الإنسان، يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم، فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب لأنه محل العلم، ولم يرد الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهدا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه، وسنده حسن. ثم نقل هذا النقل عن البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات، قال: السميع الذي له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، ولكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته. كل منهما أي الاسمين السميع والبصير، كل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته، سمع وبصر، لأنهما صفتان ماذا؟ ذاتيتان، صفتان ذاتيتان. وقد أفادت الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، وهذا قول من أقوال بعض المعطلة الذين ينفون السمع والبصر عن الله، يقال لهم: ماذا تقولون في الآيات الكثيرة التي فيها السميع العليم، السميع البصير، ماذا تقولون في هذه الآيات؟ يقولون: السمع والبصر هو العلم، المراد بالسمع والبصر هو العلم. وعرفنا طريقة لأهل العلم وانتبهوا لها، دائما تتكرر معكم، فأنا أؤكد على هذا، وهي الرد من خلال النصوص، من خلال النصوص. الآن جاء بحديث يرد من خلاله على من يؤول ماذا؟ السميع العليم بالعلم. قبله أذكر لكم آية مرت معنا قبل قليل، قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. هؤلاء الذين يقولون السمع والبصر العلم المراد به، أسمع وأرى إنني معكما، يقال لهم ماذا تقولون؟ أعلم وأعلم. ها؟ أعلم وأعلم، هذا قولهم الآن. السمع البصير يعني العلم، فإذا ماذا تقول؟ أسمع وأرى، أعلم وأعلم. فلما تأتي بالآيات هي هي هي وحدها تكفي في ماذا؟ والأحاديث تكفي وحدها في إبطال التأويل، وهذه طريقة نافعة جدا نافعة. يعني هذا أنا أعتبره من الاعتصام بحبل الله في الرد على أهل الباطل، أنا أعتبره هذا معنى الاعتصام بحبل الله في الرد على أهل الباطل. حتى في الرد اعتصم بحبل الله، رد عليه بالآيات بالأحاديث. وهذه الطريقة يعني يحاول طالب العلم ينميها في ذهنه، ينميها في ذهنه، فإنه ينفع الله سبحانه وتعالى بها النفع العظيم. هنا يعني رد عليهم بهذا الحديث، قال حديث أبي هريرة في مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال البيهقي: هكذا أيضا قال أهل العلم، أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر، تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان. يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد العلم، فإنه لو كان المراد به هذا الآن وجه استشهاد بهذا الحديث، لو كان المراد به العلم لكانت الإشارة إلى أين؟ إلى موضع العلم. إن الآن حقق الوصف بالإشارة إلى ماذا؟ إلى مكانهما من الإنسان. قال: ولا فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب، لأنه محل العلم. قال: ولم يرد الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. عرفنا أن مثل هذه الألفاظ هذه توجد عند المتكلمين أو من عنده شيء من التأثر بعلم الكلام، ولا السلف ما عندهم هذا، لأن طريقتهم معروفة في النفي والإثبات، طريقتهم معروفة في النفي والإثبات. ولم يرد به، يقول الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. انتهى. نعم، يعني قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا فيه إثبات أنه سبحانه وتعالى له عين ينظر بها، يرى بها، يبصر بها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفات الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم. ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. وقال: وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري. يعني حتى من الردود الآن خطرت في الذهن آيات كثيرة في القرآن جمع فيها بين السمع والعلم، جمع فيها بين السميع العليم، آيات كثيرة جدا. وعند هؤلاء أن السمع هو العلم، أن السمع هو العلم. فهذه على كل من وجوه الرد. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله تعالى. وقوله يعني في ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما. السمع والبصر صفتا كمال لله عز وجل، ولهذا تجد في القرآن مواطن كثيرة في إبطال عبادة الأصنام المتخذة والأوثان المعبودة من دون الله عز وجل، من وجوه البيان لإبطالها أنها لا تسمع ولا تبصر، لا تسمع ولا تبصر. قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، في أواخر الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. هذا في مقام الإنكار على هذه أنها لا تسمع ولا تبصر. ومثلها قول: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، ختمت بهذا. في مقام ماذا؟ إبطال هذه الأوثان المتخذة، إبطال هذه الأوثان المتخذة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفات الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. وقال: وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري. وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به، كقوله سبحانه وتعالى: من الآية نفسها قد سمع الله ويسمع، ففي إثبات الأفعال الاختيارية لله. نعم. وقيامها به كقوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، في شأن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع. نعم. وقوله: فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. نعم. فسيرى، نعم، هذا فعل. نعم. وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر كهذه الآية، وكشكاية يعقوب عليه السلام إلى الله، وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان: شكوى بلسان المقال وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته لم يقدح ذلك في الصبر، كإخبار الطبيب للمريض. كأخبار الطبيب للمريض كذا. نعم. لا، عندكم مريض الطبيب، ورجعوا للأصل، هذا نقل، هي المريض للطبيب. أنا عندي الطبيب للمريض، لكن يعني هذا الآن لما يقول الطبيب، لما يقول مريض للطبيب: أنا أجد ألم في كذا وألم في كذا، هذا من باب الإخبار ليس من باب الشكاية. ولهذا يقولون عن مثل هذا: إخبار لا شكوى. إخبار لأنه يخبر بما فيه حتى يستخرج من الطبيب الدواء الذي يتناسب مع الشكاية التي عنده. قد كان هذا دليل الآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله بتصرف. نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.